واستطاع أن يستعبدهم ويسخرهم لطاعته بأن جعل أهلها شيعة أصناف، هؤلاء علية هؤلاء سفلة، هؤلاء يبنون وهؤلاء يحملون وهؤلاء يبيعون وهؤلاء يشترون، جعلهم أحزاب حتى لا يكون الاجتماع على أمر، هذا فريق وهذا فريق وهذا فريق، كما يفعل المستعمرون عليهم اللعنة اليوم. فرق تسد، إذا أردت أن تسود على القوم على الجماعة فرق بينهم، هذا كذا هذا كذا، ليوغر القلوب، هذا أبيض هذا أسود هذا عربي هذا عجمي، لا يلتفت إلى إيمان ولا يلتفت إلى إسلام، وإنما هذا حزبي من حزب كذا ومن جماعة كذا، هذا سمان الله المسلمين. لكن لا، لا نتسمى المسلمين، لا يصلح، لا هذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا، ليفرق. وإذا وقعت التفرقة كل منا يريد أن ينصر الناحية والطائفة التي ينتمي إليها. لكن لما جاء الله تعالى بالإسلام أزال هذه الفرقة وسمانا الله المسلمين، هو سماكم المسلمين. خرج صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع متجردا، يعني لبس الإزار والرداء والنعلين، وركب على ناقته القصواء، وبلغ إلى ذي الحليفة، وصل إلى ذي الحليفة بات بهم، صلى صلاة الظهر، نوى بعدما نوى مشى من طريق الطريق العادي الذي نمشي منه. فلما بلغ الروحاء، الموضع الذي يقال له اليوم بير الراحة، وكثيرا ما ينبه على أن هذا خطأ، لا يقال بير الراحة وإنما يقال الروحاء، هذا الاسم الصحيح. وأما بير الراحة فهذا كلام العوام الذين لا يعرفون. لما بلغ النبي الروحاء لقي ركبا جماعة، وهذا موضع الشاهد. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم مقبلون يريدون أن يأتوا إلى المدينة، لأن النبي آذن أعلن أنه يريد أن يحج، فالعرب أتوا حتى يخرجوا مع رسول الله، لقي النبي الركب في الروحاء، قال لهم صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ من القوم؟ ما ذكروا عشيرة ولا قبيلة ولا حي ولا انتماء إلى جهة، وإنما اسمع ما قالوا، قالوا: نحن المسلمون، نحن المسلمون، سمانا الله تعالى المسلمين لتكون الجامعة كلمة الإسلام، لا يجمع إلا الإسلام فقط، ولكن إذا ما انتمينا وتعصبنا وتفرقنا، هذا مسلم وهذا مسلم، لكن هذا مسلم حزبي، حزبي من حزب كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، يكيد بعضنا لبعض ويلعن بعضنا بعض ويشتم بعضنا بعض ويتعصب بعضنا لبعض، أكيد لمن لم يكن من حزبي وجماعتي. الإسلام لا يعرف هذا الشيء، وإنما الإسلام استسلام لله، سلمنا قيادنا لله، ولما سلمنا قيادنا لله ننتمي إلى هذا الأمر العظيم الجليل الذي سمانا الله المسلمين.